تجرى للمادح يا واصل المقطعين يا نجاة الهالكين ويا ملاذ العاوزين يا ضمير العاجزين ويا شفوق على اليتامى على اليتامى والمساكين سيدنا النبي سيدنا النبي يا كريم الوالي ويا إمام القبلتين يا عمدة المتحققين جد القمرين يا النيرين يا مولانا سيدنا الحسن أو مولانا يا سيدنا الحسين سيدنا السيدة زينب رئيسة الدواوين يا سيدي خادمني يعيني فيوقظني السطر ينادمني يعيني فيوقظني السطر أحبابي أحباب ينادمني يعيني فيوقظني السطر مزغبتمو أنا عنكم أمزغبت أنا عنكم أنا ضمني الهجر كيف وفي الوجدان مني تمزقر كيف وفي الوجدان أنا مني تمزقر يعالجني كاسي ويشفني الصبر يعالجني كاسي ويشفني الصبر بعثت إلى الآفاق روحي حزينة يغلفها شوقي ويلفحها الجمر أحبابك كيف وفي الوجه الجدار دائما أبدا مني تمزق يعالجني كاسي ويشفيني الصبر يعالجني كاسي ويشفيني الصبر والله كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف وفي الوجدان مني تمزق مني أنا تمزق يعالجني كاسي ويشفيني الصبر يعالجني كاسي ويشفيني الصبر فكيف وفي الوجدان مني تمزق يعالجني كاسي ويشفيني الصبر يعالجني كاسي ويشفيني الصبر بعثت إلى الآفاق روح حزينة يغلفها شوقي ويلفحها الجبر يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد من غير عدد إلى الأبد يا ممد المدد مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا حضرت النبي مدد مدد مدد يا مدد حبيب الله يا أصل الأصول مدد حضرت النبي مدد يا الله حبيبي يا أصل الأصول مدد حضرتني النبي مدد روح جسد الكونين مدد حضرتني النبي مدد الله يا حبيبي برزخ البحرين حضرت النبي مدد يا ثاني يا سنين سيدنا النبي يا مدد صحبت الفرح مدد ست الكريمة مدد ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين مدد الله أهل الحضرة يا مدى على العموم المدى يا رجال الله مدى مدى مدى يا مدى

السر يكشف والسر يقابلها والسر يكشف والسر تبعث شكواها لعل خيالكم أحبابي أحبابي تبعث شكواها لعل خيالكم لعل خيالكم يقابلها والسر يكشف والسر روحي لعل خيالكم خيالكم يقابلها والسر يكشف السر مقلتي تناديك أحبابي أحبابي عيوني تناديك وفي خلجاتها أحبابي أحبابي أحبابي أحباب روحي تناديكم يا نار عيوني تناديكم وفي خلجاتنا عيوني تناديك وفي خلجاتنا تبريح صبري تبريح صبري تبريح صبري ضاق عن حملها البر ضاق عن حمل البر في قدمه في قدمه على زبط من غليانها في قدمه في قدمه على زبط من غليانها في قدمه في قدمه زبط من غليانها فيها دموع دموع دموع زبط من غليانها مقلتي تناديكم أنا عيوني تناديكم نعم وفي خلجاتها تباريح صب تباريح صب ضاق عن حملها البر ضاق عن حملها البر في قدمه في قدمه أنا زبتنا البحر حرم عليكم هل تروني معذبا على العرض ملقى قد بكى علي الصخر يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد آه يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد الله حبيبي يا مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسن ماذا ابن الإمام الأذى مدد مدد يا مدد الله حبيبي يا مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين سيد الشهداء مدد يا مدد مدد يا مدد ست الكريمة صاحبة الشورى ستنا السيدة زي يا مدد مدد مدد يا مدد يا محكمة يا سيد علي يا سيد علي يا زين العابدين المدى مرب الايتام المدى سيدنا زيد يا مدى ست فاطمة النبوي يا مدد مدد مدد أم الغلام المدد يا مدد مدد يا مدد كريمة الدارين المدد ستنا السيدة نفيسة أهل العلم والسكين شيخنا الشعراوي مدد أحبابي عيوني تناديكم وفي خلجاتي وتبريح الصب في خلجاتها تباريح صب ضاق عن حمل ذا البر تساقل لما جف عن حملها البحر أحبابي حرام عليكم أن تروني معذبا على الأرض ملقى قد بكى حالي الصخر البحر حرام عليكم أن تروني معذبا حرام عليكم أن تروني معذبا على الأرض ملقى تمشكا شكا وبكى شكى حالي الصخر شكى وبكى حالي الصخر آه يدي ترنيمة الشوق مرة وفي شفتي ترنيمة الشوق مرة تقبل عفواه الرياح فتصفر أحبابي ويرقم لي الطير المحلق في المدى يرقم لي الطير المحلق في المدى يضرب خديه ويقتله الزهر يضرب خديه ويقتله الزهر يضرب خديه ويقتله الزهر وتلمحني الأشجار وهي كعيبة تقول لي الله احتوى نفسه المر واصلي عني حين أشعر أنكم سترضون عني حين يحضنني القبر حرام عليكم أن تروني معذبا على الأرض ملقى قد بكى بكى حالي الصخر وفي شفتي ترنيمة الشوق مرة تقبل عفواه الرياء يرقبني الطير المحلق في المدى فيضرب خديه نعم ويقتل الزهر يضرب خديه ويقتل الزهر وتلمحني الأشجار وهي كئيبة تقول لي الله احتوى نفسه المر ومن أسمائك الصبر تقول لي الله احتوى نفسه المر وصلي يا قلبي حين اشعر وصلي يا أمي حين أشعر أنكم سترضون عني سترضون عني حين يحضنني القبر سترضون عني حين يحضنني الخبر سترضون عني حين يحضنني القبر أقبل وجه الأرض شوقا ولهفة أقبل وجه الأرض شوقا ولهفة وكل أحبايا لبهجتي سر كل أحبايا لبهجتي سر إن تسألوني من أنا قلت لعلي محبكم إن تسألوني أنا من أنا قلت لعلي محبكم وليس لي إلا الحب والوصل والبر ليس لي إلا الحب والوصل والبر أحبابي تعالوا أزيقوني روحي روحي أحبابي تعالوا أزيقوني أنا روحي بوصلكم بوصلكم وهاتوا لياليكم فقد شاقني عمري هاتوا لياليكم فقد شاقني العمر هاتوا لياليكم فقد شاقني العمر أحبابي تعالوا أحبابي تعالوا وكفوا عن بعادكم وكفوا عن بعادكم الذي أزاح عن الدنيا الصفاء والعذر الذي أزاح عن الدنيا الصفاء ولا عذر أما خمور أما خمور فهي حين أراكم أما خمور أما خمور فهي حين أراكم أغيب عن الدنيا ويؤسرني السكر أغيب عن الدنيا ويؤسرني السكر أما خمري فهي حين أراكم أما خمري فهي حين أراكم أغيب عن الدنيا ويعسرني السكر إن تنظر نحوي فسوف ترونني ثيابا على جلد يمزقه الهجر إن تنظر نحوي فسوف ترونني ثيابا على جلد يمزقه هدي الأنوار من نظراتكم وفي قلبي الأمان بالقرب تخضر في يدي الأنوار من نظراتكم وفي قلبي الأمان بالقرب تخضر فيرقص وجداني وتنعم مهجتي ويشبو طيور الحب والكون والزغر يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مع تحياتي علي النقيب سهاج أولاد عزاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.